فسأل عني خادمتي فقالت لا والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاه فتأكل خميرها أو عجينها. فانتهر بعض أصحابه فقال اصدقي رسول الله حتى أسقطوا لها به. فقالت سبحان الله والله علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. وهي قالت وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع عنه وإني لا أتبين السرور في وجهي وهو يمسح جبينه ويقول أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. فقال أبوا يقومي إليه؟ فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمد أحدا ولكن أحمد الله الذي براني. لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه. أما تفسير قوله ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وبين سبب نزول هذه الآية بهذا الحديث الصحيح الذي أورده المصنف رحمه الله، وذكر شيئا من رواياته. وهذا الحديث مخرج في صحيح البخاري ومسلم، وفيه دروس وعبر ومواعظ، وقد قرئ هذا الحديث على الشيخ بن باز رحمه الله مرتين، وكان في كل مرة لا يتمالك نفسه ويأخذه البكاء. ففيه بلاء عظيم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه اتهمه هؤلاء المنافقون في عرضه، وأن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق اتهموها بهذا الاتهام الشنيع، وأنها وقع منها الزنا وهي مبرأة من ذلك، قد برأها الله من فوق 7 سماوات. ويبين لنا هذا الحديث حقارة الدنيا وأن العبد مبتلى، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله يبتلى بعرضه من هؤلاء المنافقين، ثم يشتد الأمر وتستمر الحال لشهر كامل، ثم يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ به الأذى ما بلغ ويقوم على المنبر ويقول من يعذرني من رجل، وهو عبد الله بن أبي كان يتكلم فيه ويشيع هذا بين الناس، قد بلغ أذاه بلغني عنه أذاه في أهلي، يتكلم في عائشة بنت الصديق وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال يا رسول الله أنا أعذرك، وكان من الأوس وكان عبد الله بن أبي من الخزرج، فقال أنا أعذرك والناس يعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقصد، هو الذي يشيع هذا الأمر هو عبد الله بن أبي. فأخذت سعد بن عبادة وكان سيد الخزرج أخذته الحمية، وإلا فهو رجل صالح، لكن قال هذه الكلمة رضي الله عنه ورجع عنها بعد ذلك، قال وأخذته الحمية كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله لأنه كان من قومه، ولو كان من رهطك أي من الأوس ما أحببت أن يقتل. فقام سيد بن حضير وكان من الخزرج لكن لم تأخذه الحمية وإنما رجع إلى العقل والدين، قال وهو ابن عم سعد، فقال سعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. هو ليس بمنافق رضي الله عنه، بل هو من سادات الخزرج، من سادات الخزرج رضي الله عنه، وعرف بكرمه وعقله، لكن قد أخذته الحمية في ذلك الموقف. ثم بعد ذلك نزلت هذه الآيات ببراءة عائشة رضي الله عنها من هذا الذي اتهمها به هؤلاء المنافقون. وقد تكلم في أثناء ذلك بعض المسلمين ولم يتمحص الأمر ولم يتأكدوا منه، وهذا أمر لا ينبغي، فتكلم بعض من ليس بمنافق لكن أشاع هذا الكلام مع الناس مع كلام الناس، فجاء بهم النبي صلى الله عليه وسلم وجلد هؤلاء، ومنهم حسان رضي الله عنه، ومنهم مصطح قريب لأبي بكر، وكان أبو بكر ينفق عليه، وتكلم مع الناس فقال أبو بكر حلف أبو بكر أنه لا ينفق عليه، فأنزل الله ولا يأتلي وفي قراءة عشرية ولا يتألى أي لا يحلف أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وهذا فيه بيان رحمة الله، مع أن هذا الرجل تكلم في عرض أبي بكر وكان مستحق لأن يمنع من هذا. أبو بكر يحسن إليه ووصل منه لأبي بكر أذى شديد، أعظم من أعظم الأمور أن يتهم الإنسان في عرض بنته. لكن رحمة الله سبحانه وتعالى أن هذا رجل مسكين ومهاجر وقد حصل منه هذا الخطأ، فنزلت هذه الآيات. ثم المصنف رحمه الله بعد إيراد الحديث ببعض طرقه قال: وأما تفسير قول تعالى، فسيعود إلى التفسير، وهذا من حسن صنيع المصنف رحمه الله، فإنه إذا جاءت أحاديث أو قصة فإنه يذكر هذه القصة والحديث ثم بعد ذلك يعود إلى التفسير، وبعض المفسرين يدخل هذا بهذا فيختلط التفسير بغيره ولا يتبين، لكن صنيع المصنف رحمه الله حسن أو ذكر سبب النزول بطوله وببعض رواياته، ثم الآن سيعود إلى تفسير هذه الآيات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما تفسير قوله إن الذين جاءوا بالإفك بالكذب، والإفك أسوأ الكذب، سمي إفكا لكونه مصروفا عن الحق، من قولهم أفك الشيء إذا قلبه عن وجهه، وذلك أن عائشة كانت تستحق الثناء لما كانت عليه من الحصانة والشرف، فمن رمى بالسوء قلب الأمر عن وجهه. عصبة منكم أي جماعة منهم عبد الله بن أبي بن سلول ومصطع بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش زوجة طلحة بن عبيد الله وغيرهم، لا تحسبوا شرا لكم يا عائشة ولا صفوان. وقيل هو خطاب لعائشة ولأبويها وللنبي صلى الله عليه وسلم ولصفوان، يعني لا تحسبوا الإفك شرا لكم بل هو خير لكم، لأن الله يأجركم على ذلك ويظهر براءتكم. لكل امرئ منهم يعني من العصبة الكاذبة ما اكتسب من الإثم، أي جزاء ما اجترح من الذنب على قدر ما خاض فيه. والذي تولى كبره أي تحمل معظمه، فبدأ بالخوض فيه قرأ يعقوب كبره بضم الكاف وقرأ العامة بالكسر. قال الكسائي: هما لغتان. قال الضحاك: قام بإشاعة الحديث وهو عبد الله بن أبي بن سلول. وروى الزهري عن عروة عن عائشة: والذي تولى كبره قالت عبد الله بن أبي بن سلول، والعذاب الأليم هو النار في الآخرة. وقد روى ابن أبي مليكة عن عروة عن عائشة في حديث رفك قال: ثم ركبت وأخذ صفوان بالزمام، فمررنا بملأ من المنافقين، وكانت عادتهم أن ينزلوا منتبذين من الناس، فقال عبد الله بن أبي رئيسهم: من هذه؟ قالوا: عائشة. قال: والله ما نجت منه وما نجا منها. وقال: امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ثم جاء يقود بها. وشرع في ذلك أيضا حسان ومصطع وشرع في ذلك أيضا حسان ومصطع وحمنة، فهم الذين تولوا كبرا. وقال قوم وحسان بن ثابت: أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحاك عن مسروق قال: دخلت على عائشة وعندها حسان بن ثابت ينشد شعرا يشبب بأبيات له، وقال: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافر. فقالت له عائشة: لكنك لست كذلك. قال مسروق: فقلت لها: لما تأذنين له أن يدخل عليك وقد قال الله تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قالت: أي عذاب أشد من العمى؟ وقالت: إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالذين رموا عائشة فجلدوا الحد جميعا 80-80. قوله عز وجل: لولا هلا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم بإخوانهم خيرا. قال الحسن: بأهل دينهم، لأن المؤمنين كنفس واحدة، نظير قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم فسلموا على أنفسكم. وقالوا: هذا إفك مبين أي كذب بين.

غير ذلك أنه، والراجح أنه الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن أبي سلول، راجح القول الأول، وهو الذي رجحه ابن كثير رحمه الله الحافظ ابن كثير، ولذلك قال، وهذا هو قول الجمهور، ولذلك قال ابن كثير ثم الأكثرون على أن المراد بذلك عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله، وهو الذي تقدم النص عليه. وقيل المراد به حسان بن ثابت، قال وهو قول غريب، لولا أنه وقع في صحيح البخاري ما قد يدل على إيراد ذلك لما كان لإيراده كبير فائدة، فإنه أي حسان فإنه من الصحابة الذين لهم فضائل ومناقب، وأحسن ما أثره أنه كان يذب عن رسول الله بشعره إلى آخر ما قال. فالراجح أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال تعالى ولولا أي هلا إذ سمعتموه، لولا إذ سمعتموه أي هلا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين أي كذب بين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء أي على هذا الزعم، لأن هذا الحكم الاتهام بالزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة شهود، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم أورد إشكالا قال فقيل كيف يصيرون عند الله كاذبين إذا لم يأتوا بالشهداء، ومن كذب فهو عند الله كاذب سواء أتى بالشهداء أو لم يأتي. والجواب قيل عند الله أي في حكم الله، والجواب الثاني قيل معناك كذبوهم بأمر الله، والثالث قيل هذا في حق عائشة رضي الله عنها ومعناه أولئك هم الكاذبون في غيبي وعلمي، وكل هذه الأوجه محتملة. ثم قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم أي خضتم فيه من الإفك عذاب عظيم، قال ابن عباس عذاب لا انقطاع له، لكن الله تاب على من تاب، فهؤلاء الذين جلدوا حسان ومصطح وحمنة فإن هؤلاء أخذوا حقهم وعقابهم، ومن تاب تاب الله عليه. ثم قال تعالى إذ تلقونه، وذكر القراءة الأخرى تلقونه، وهي قراءة شاذة، قراءة عائشة رضي الله عنها، ومعناها من الورق وهو الكذب، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا أي تظنون هذا القول هينا وهو عند الله عظيم في الوزر. لو ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، فهذا الذي ينبغي أن يكون من المؤمن إذا سمع مقالة على أخ مؤمن على مسلم الأصل فيه البراءة والعدالة لا يدخل في هذا، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، لابد أن تكون هناك دليل وبينة، كيف يتكلم الإنسان بكل ما سمع من كلام، فكيف يكون هذا إذا كان في حق عائشة أم المؤمنين زوجة الرسول وبنت الصديق الطاهرة العفيفة، سبحانك هذا بهتان عظيم أي كذب عظيم يبهت به ويتحير من عظمته. يعظكم الله، قال ابن عباس يحرم الله عليكم، وقال مجاهد ينهاكم الله، وهما بمعنى واحد، أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة أي تظهر ويذيع الزنا سواء بمقالاتهم أو بأفعالهم لهم في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، قال يعني عبد الله بن أبي وأصحابه، قالوا العذاب في الدنيا الحد وفي الآخرة النار، نسأل الله العافية والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه الآية وإن نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه فحكمها عام لكل الأمة، فمن أحب أن ينتشر الفاحشة بين المؤمنين بقول أو فعل أو تزيين فإنه يدخل في حكم هذه

هذا حاله معلومة، ليست هذه الآذقة الأولى منه، بل أشد من هذا نفاقه. وإن كانت الآية في هذا فإنها لها حكم العموم كما هو قول جمهور المفسرين، فلولا فضل الله على هؤلاء في هذا الفعل لما زكى منهم أحد، وكذلك فضل الله على المؤمنين بقية المؤمنين أن وفقهم. ويدل على هذا أدلة كثيرة أن هذا التوفيق للعبادات والخير هو محض فضل من الله. ثم قال تعالى: ولا يأتلي، وذكر القراءة الثانية قراءة أبي جعفر، القراءة متواترة، ولا يتألأ أي لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة، وهذا في أبي بكر لما تكلم مسطح بما تكلم، قال وكان مسكينا مهاجرا بدريا، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه عقوبة له وتأديبا له، لكن الله عاتبه على ذلك، قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، هذا خطاب لأبي بكر. فلما قرأ أبو بكر رضي الله عنه وكان ممتثلا لكتاب الله قال بلى أنا أحب أن يغفر الله لي، وأرجع إليه ما كان له من نفقة. وهذا يبين لنا فضل سعة فضل الله ورحمته، مع أن هذا الرجل قد تكلم في عرض رسول الله وفي عرض أبي بكر، إلا أن رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه رجل مهاجر وإن كانت مسكين بدري ممن حضر غزوة بدر، وإن كان بدر منه ما بدر، إلا أن رحمة الله واسعة. ثم قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لهم لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وذكر خلاف المفسرين، قال مقاتل هذا في عبد الله ابن أبي، قال سعيد ابن قلت لسعيد بن جبير من قذف مؤمنة يلعنه الله في الدنيا والآخرة، قال هذا لعائشة خاصة، أن القول الأول أن هذا العقاب لمن قذف عائشة خاصة، والقول الثاني أنه لعائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر المؤمنات، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه، لأن الله سبحانه وتعالى قال في من قذف المؤمنات، قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إلى قوله إلا الذين تابوا، فأثبت الله لهم توبة. أما من قذف عائشة وزوج أمهات المؤمنين فلم يثبت الله، لم يجعل الله له توبة، وهذا لحرمة أزواج النبي أمهات المؤمنين. قال تعالى: يوم تشهد، وذكر القراءة الأخرى يشهد، ومقراتان متواترتان، عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي جزاءهم الذي يستحقونه ويجب عليهم، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ثم قال تعالى: الخبيثات الخبيثين، قال أكثر مفسرين الخبيثات من القول والكلام للخبيثين من الناس، والخبيثون للخبيثات إلى آخر هذه الآية، قالوا المعنى أن الخبيث من القول لا يليق إلا بالخبيث من الناس، والطيب من القول لا يليق إلا بالطيب من الناس. فعائشة رضي الله عنها لا يليق بها الخبيثات من القول لأنها طيبة، فكيف تتهم في عرضها وتقذف بهذا الكلام؟ أولئك مبرؤون، قال يعني عائشة وصفوان، مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، قال والمغفرة هي العفو عن الذنوب، والرزق الكريم الجنة. ثم ذكر ما لعائشة رضي الله عنها من ميزات أو مناقب، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكر غيرها، فهي الزوجة الوحيدة التي كانت بكرا، ومنها أنه قبض رسول الله ورأسه في حجرها، ومنها أنه دفن في بيتها، ومنها أنه كان ينزل عليه الوحي وهو معها في لحافها وفراشها، ومنها أنها نزلت براءتها من السماء، ومنها أنها ابنة خليفة رسول الله، ومنها أنها خلقت طيبة ووعدت، ومنها أنها من أكثر الصحابيات حفظا ورواية للحديث رضي الله عنها، ولها مناقب كثيرة. نعم.

ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض المسائل المتعلقة بهذا، قال: واختلفوا في أنه هل يقدم الاستئذان أم السلام على 3 أقوال. القول الأول أنه يقدم الاستئذان فيقول أدخل السلام عليكم، والقول الثاني هو قول جمهور المفسرين أنه يقدم السلام، يقول السلام عليكم أو سلام عليكم أدخل، وهذا فيه حديث الذي رواه أبو داود والترمذي أنه قال، ده روي عن كلدة بن حنبل أنه قال دخلت على النبي ولم أسلم ولم أستأذن فقال أرجع فقل السلام عليكم أدخل إلى آخر الحديث. قال وفي قراءة ابن مسعود حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا، قال وهو كذلك في مصحف عبد الله بن مسعود، أي قراءة ابن مسعود وهي قراءة شاذة، والظاهر أنها قراءة تفسيرية، أي فسر المعنى أن المراد حتى تسلموا وتستأذنوا. القول الثالث قال بعضهم من وقع بصره، فصلوا قالوا إن وقع بصره على إنسان قدم السلام، وإلا قدم السلام إذا لم يرى أحد يقول أدخل السلام عليكم، أما إذا رأى أحد يسلم ثم يستأذن، والراجح القول الثاني. ثم ذكر المصنف رحمه الله من المسائل أنه يستأذن 3، فإن لم يؤذن له فإنه يرجع، واستدل بحديث عبد الله بن قيس ما في قصته مع ابن عمر رضي الله عنه المروية في البخاري ومسلم. ثم قال تعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها، لا تدخل بيت أحد بغير إذنه حتى يؤذن لكم، وإن كان لكم ارجعوا فارجعوا، إذا كان في البيت قوم فقال ارجع، فأن تأتي إلى شخص أو زميل أو شيخ أو غير ذلك فكلك مشغول لا يتيسر لي الآن فارجع ونفسك طيبة لا تحمل عليه. قال تعالى هو أزكى لكم، أي الرجوع أطهر وأصلح لكم. قال قتادة إذا لم يؤذن له فلا يقعد على الباب، فإن للناس حاجات، قد يكون هذا الذي أنت تطلب الدخول عليه مريض أو عنده ظرف أو عنده موعد أو منشغل مع أهله أو عنده غير ذلك من الأسباب والأعذار التي تجعله لا يأذن لك، فعليك أن تلتمس العذر للناس. قال وكان ابن عباس يأتي باب الأنصار لطلب الحديث فيقال له إنه نائم ونحو ذلك فيقعد على بابه حتى يخرج، ولا يكثر الاستئذان أو يطلب أن يوقظ هذا الرجل من نومه. ثم قال تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، أي بغير استئذان، فيها متاع لكم. ثم ذكر الخلاف في هذه البيوت، ذكر 6 أقوال. القول الأول قال واختلفوا في هذه البيوت، قول الأول قال قتادة هي الخانات والبيوت والمنازل المبنية للسابل، أي في الطريق في طرق الناس، هذه ليست لأحد، الذي سبق إليها يدخلها، فإذا لم يرى فيها أحد فإنه يدخل بلا استئذان. القول الثاني قال ابن زيد هي بيوت التجار وحوانيتهم التي بالأسواق، يدخلونها للبيع والشراء والمنفعة. والقول الثالث قال إبراهيم النخعي ليست على حوانيت السوق بإذن، هذه البيوت تكون في الأسواق لأن الأصل الناس يدخلون ويبيعون ويشرون منها. القول الرابع قال ابن سيرين إذا جاء إلى حانوت السوق يقول السلام عليكم أدخل، هذا بمعنى السابق. أو القول الذي يليه هو الرابع حقيقة، قال هي البيوت الخريبة والمتاع هو قضاء الحاجة، البيوت الخريبة لا يلزم لأنها ليس فيها أحد. والقول الخامس وقيل هي جميع البيوت التي لا ساكن لها، لأن الاستئذان إنما جاء لئلا يطلع على عورة، هذا القول هو الراجح وهو شامل لكثير للأقوال السابقة أنه لا يلزم الاستئذان في كل بيت لا ساكن فيه، أما إذا كان هناك من يسكن حتى ولو كان هذه الخانات والبيوت التي على الطرق إذا رأيت من سبقك ليس لك أن تدخل تقول هذا البيت قال العلماء يدخل فيه، لا هنا من سبقك لا بد أن تستأذن وأن تطرق الباب. أما إذا كانت هذه البيوت لا ساكن لها أي لا مالك لها فلك أن تدخل بلا إذن. ثم قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أي عن النظر إلى ما لا يحل النظر إليه.

سأرى الإزار عن فخذي حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر أهل العلم على أن الفخذ عورة لما أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، قال أخبرنا أبو الحسن الطيسبوني، قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجواري، قال حدثنا أحمد بن علي الكشمياني، قال أخبرنا علي بن حجر، قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن أبي كثير عن محمد بن جحش قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، قال يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة. وروي عن ابن عباس وجرهد بن خوير كان من أصحاب الصفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الفخذ عورة. وقال محمد بن إسماعيل وحديث أنس أسنده حديث جرهد أحوط. أما المرأة مع الرجل فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها في حق الأجنبي عورة، ولا يجوز النظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين، وإن كانت أمة فعورتها مثل عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، وكذلك المحارم بعض مع بعض، والمرأة في النظر إلى الرجل الأجنبي كهو معها، ويجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدن امرأته وأمته التي تحل له، وكذلك هي منه إلا نفس الفرج فإنه يكره النظر إليه. وإذا زوج الرجل أمته حرم عليه النظر إلى عورتها كالأمة الأجنبية. وروي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن، أي لا يظهرن زينتهن لغير محرم. قال وراد بها الزينة الخفية، وهما زينتان، زينة ظاهرة وزينة خفية. فالخفية مثل الخلخال والخضاب، أي الحنة تكون في الرجل أو اليد، والسوار في المعصم والقرط والقلائد، فلا يجوز إظهار هذا للأجنبي. ثم قال تعالى إلا ما ظهر منها، أي الزينة الظاهرة. ما المراد بها؟ قال اختلف أهل العلم، فذكر المصنف رحمه الله أربعة أقوال. القول الأول قال سعيد بن جبير الضحاك الأوزاعي الوجه والكفان. والقول الثاني قال ابن مسعود هي الثياب بدليل خذوا زينتكم، فلا يجوز المرأة أن تظهر الثياب للرجال. القول الثالث الوجه والثياب، وقال وراد بها الثياب إلا ما ظهر منها، يجوز المرأة أن تخرج الثياب لأن هذه الزينة الظاهرة، أو ما خرج من طرف ثوب نحو ذلك. وقال الحسن الوجه والثياب. والقول الرابع قال ابن عباس الكحل والخاتم والخضاب في الكف، هذه قد تظهر، فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة، فإن خاف شيئا منها غض البصر. قال وإنما رخص في هذا القدر أن تبدي المرأة من بدنها لأنه ليس بعورة، وتؤمر بكشفه في الصلاة. والمختار أنه لا يجوز للمرأة إظهار وجهها. وقال في هذه الأقوال قول الأول الوجه، ذكر الوجه، والقول الثالث. وبالنسبة للوجه المختار أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر وجهها لأنه مجمع المحاسن. وأما الراجح في قوله تعالى إلا ما ظهر منها، فما ذكره ابن كثير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كالرداء والثياب وأسافلها فلا حرج عليها فيه، لأن هذا لا يمكن إخفاؤه، انتهى. وقال بهذا القول الحسن بن سيرين وابو الجوزاء وابراهيم النخعي وغيرهم، انتهى كلامه رحمه الله. هذا لا يمكن إخفاؤه، مرأة تلبس ثوب، قد تلبس ثوب لونه أحمر أو نحو ذلك، فتلبس فوقه العباءة ثم يخرج هذا الثوب أو طرف الثوب أو تنفتح عنه العباءة أو طرف الثوب من جهة الكم، هذا قد يغلب على المرأة أن يظهر. كذلك ما ظهر من المرأة مما يكون من الجمال الظاهر كالذي يكون في الجسد كالطول أو السمن أو نحو ذلك مما يتعلق بجمال، هذا لا يمكن أن تخفيه المرأة. ثم قال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قال صدورهن، وهذه على عناقهن وصدورهن وقراطهن. وهذه الآية يستدل بها على وجوب غطاء الوجه، لأن الخمار إنما يضرب من الرأس إلى ما أسفله من الوجه والصدر ونحو ذلك. ولا يبدين زينتهن، أي الزينة الخفية، إلا لبعولتهن. والراجح في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة وهو خارج عن خلقتها، وهذا ما ترجحه القاعدة التفسيرية، وهو أن كلام الله يحمل على الغالب من أسلوب القرآن. فالزينة في القرآن الأصالة فيها ما تتزين به المرأة وهو خارج عن خلقتها، أما ما كان من الخلقة فلا يسمى زينة هذا، وإنما هذا يسمى جمالا ونحو ذلك مما يكون. فيقال هذه امرأة جميلة ونحو ذلك، جميلة الوجه وجميلة الجسد، لكن إذا تزينت وضعت على الوجه ما يوضع أو على الجسد يقال هذه امرأة تزينت. إذن الزينة ما كان خارج الخلقة، هذه لا يجوز إظهار شيء منها إلا ما ظهر منها ما لم يكن للمرأة فيه حيلة، كما قال ابن مسعود، كالرداء والثياب وأسافلها ونحو ذلك مما تغلب عليه المرأة ويخرج، فهذه تعذر به. ثم قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أي الأزواج، أو آبائهن أو آباء بعولتهن، أي آباء الأزواج، أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، فيجوز لهؤلاء أن تظهر لهم الزينة الباطنة، كأن تأتي المرأة عند أخيها وعند أبيها متزينة وواضعة شيء من هذه الأشياء التي توضع على الوجه ونحو ذلك، هذا جائز. قال ويجوز للمرأة للزوج أن ينظر إلى جميع بدن زوجته بلا كراهة، إلا الفرج فإنه يكره النظر إليه، ومع ذلك فيجوز. قال أو نسائهن، أراد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى بدن المرأة إلا ما بين السرة والركبة، فالنساء ينظر بعضهن إلى بعض إلا ما بين السرة والركبة. ثم ذكر مسألة، قال فإن كانت كافرة فهل يجوز للمسلمة أن تتكشف عندها؟ قال اختلف أهل العلم فيه، فقال بعضهم يجوز، كما يجوز أن تنكشف للمرأة المسلمة لأنها من جملة النساء، والقول الثاني لا يجوز، ولعل هذا هو الأقرب، لأنها لا تستأمن، والأصل في المسلمة أنها تستأمن، وأن هذا الذي تنظر إليه من جهة المرأة هذا أمانة. قال أو ما ملكت أيمانهن، واختلأ ملك اليمين المقصود به العبد، أما النساء فهذا لا إشكال فيه، فهي داخلة في جملة النساء. قال اختلفوا فيه، أي في المملوك وهو العبد للمرأة لسيدته، فقال قوم عبد المرأة محرم لها، فيجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفا، وأن ينظر إلى بدن مولاته إلا ما بين السرة والركبة. قال وهذا هو ظاهر القرآن. والقول الثاني أن العبد كالأجنبي، وهو قول سعيد بن جبير، قال والمراد من الآية الإماء دون العبيد، ولعل هذا القول هو الراجح، لأنه العبد رجل، وقد إذا بدر من سيدته ما بدر يحصل من المفاسد الشيء العريض، فلا يجوز له، وهي ليست بمحرم له. ثم قال تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، وذكر القراءة الأخرى غير، وهما قراءتان متواترتان. ثم ذكر الخلاف في غير أولي الإربة، ذكر المصنف سبعة أقوال. القول الأول هم الذين يتبعون القوم ليصيبوا منهم من فضل الطعام ولا همة لهم، أي لا حاجة لهم بالنساء. القول الثاني أنه الأحمق العنين، أي الذي لا يلتفت لمثل أمور النساء. والثالث أنه الذي لا ينتشر ولا يستطيع، أي لا يستطيع الجماع. القول الرابع قول سعيد بن جبير هو المعتوه، أي الذي ليس له عقل تام، فهو مثل الطفل في عقله وإن كان كبيرا في السن. والقول الخامس هو المجبوب، أي الذي ليس له ذكر. والقول السادس هو المخنث، والقول السابع الشيخ الهرم والعنين والخاصي، والراجح وأن ما ذكر من هذه الأقوال كله من باب ضرب المثل، فالعنين هو الذي لا حاجة له بالنساء، هو الذي لا حاجة له بالنساء ولا يفقه من هذه الأمور من أمور النساء شيئا، إما لفقد عقله، أما إذا يحصل منه شهوة ونحو ذلك فلا يجوز أن ينظر إلى النساء. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رجل يدخل على أزواج النبي مخنث، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، يقول إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال النبي ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا، لا يدخلن عليكن هذا، فحجبوا. رواه البخاري ومسلم. وقول إذا أقبلت أقبلت بأربع وأدبرت ثمان، قال شراح الحديث أقبلت بأربع المراد به عكن البطن، أي ما يكون من السمن، والسمن كان محمود عند العرب ويصفون به وأنه من جمال المرأة، وإذا أدبرت أدبرت بثمان وهي باعتبار نهايات هذه العكن من جهة الظهر والبطن، أي ملتقى الظهر مع البطن، فإنها تزيد هذه العكن، فكانوا يعدون هذا من الجمال، ولم يعد هذا السمن من الجمال في هذه العصور، بل أصبحوا يعدونه من الأمراض الفتاكة ويتخلصون منه، وهو لا زال من الجمال عند من بقي على ما كان عليه العرب الأوائل في صفاء الذهن والفكر، وكانوا يعيبون نحف المرأة. قال تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي أراد بالطفل الأطفال، فهؤلاء لا يفهمون شيئا من أمور النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وذكرت المرأة إذا مشت ضربت برجلها ليسمع صوت الخلخال، كانت النساء قديما تضع الخلخال وكان يخرج صوتا، ويأخذ في هذا العصر حكم ذلك هذه الأحذية التي تخرج الأصوات عندما تسير عليها المرأة، كذلك لأن فيها فتنة لا يجوز لها أن تضرب بهذه الأحذية بما يؤدي إلى فتنة الرجال، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قرأ ابن عامر أيه بالضم أيها المؤمنون وفي ثلاثة مواضع، وعند الوقف يقول أيه، قال ويقف بلا ألف، وأما من فتح فيقول عند الوقف أيها على الأصل. ثم قال المصنف رحمه الله وجملة الكلام في بيان العورات أنه لا يجوز للناظر أن ينظر إلى عورة الرجل وعورته ما بين السرة إلى الركبة، وكذلك المرأة مع المرأة، أي ما المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة، ولا بأس بالنظر إلى سائر البدن إذا لم يكن خوف فتنة، أما إذا كان هناك خوف فتنة فرجل ينظر إلى رجل وإذا نظر إلى بطنه أو كتفه حصل فتنة فلا يجوز، لكن هذه الأحوال عند عدم الفتنة. قال وأكثر أهل العلم على أن الفخذ عورة، وهذا هو الراجح، ثم ذكر دليلا على ذلك المصنف رحمه الله. قال أما المرأة مع الرجل فإن كانت أجنبية فجميع بدنها في حق الأجنبي عورة، ولا يجوز النظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين، والراجح أن الوجه كما سبق من العورة، وهو مجمع المحاسن، وتدل الأدلة الشرعية على وجوب الحجاب للوجه كما في هذه الآية وكما في غيرها من الحديث التي جاءت عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابيات. قال والمرأة في النظر إلى الرجل الأجنبي كهو منها، أي كما يحرم على الرجل لا ينظر إلى المرأة على ما اختار المصنف إلى الوجه والكفين، كذلك هي، وعلى الراجح أنه لا يجوز حتى النظر للوجه، كذلك المرأة ليس لها أن تنظر إلى الرجال وفي جمال الرجال، فهذا لا يجوز. قال ويجوز للرجل

سواء ترك مالا أو لم يترك، كما لو تلف المبيع قبل القبض يرتفع البيع. وقول عمر وابن عمر وزيد بن ثابت، وبه قال عمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة، وإليه ذهب الشافعي وأحمد، وقال قوم إن ترك وفاء بما بقي عليه من الكتاب كان حرا، وإن كان فيه فضل فالزيادة لأولاده الأحرار. وقول عطاء وطاووس والنخعي والحسن، وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي، ولو كاتب عبده كتابة فاسدة يعتق بأداء المال، لأن عتقه معلق بالأداء، وقد وجد وتبعه الأولاد والاكتساب كما في الكتابة الصحيحة، ويفترقان في بعض الأحكام، وهي أن الكتابة الصحيحة لا يملك المولى فسخها ما لم يعجز المكاتب عن أداء النجوم، ولا تبطل بموت المولى ويعتق بالإبراء عن النجوم. والكتابة الفاسدة يملك المولى فسخها قبل أداء المال، حتى لو أدى المال بعد الفسخ لا يعتق ويبطل بموت المولى، ولا يعتق بالإبراء عن النجوم. وإذا عتق المكاتب بأداء المال لا يثبت التراجع في الكتابة الصحيحة، ويثبت في الكتابة الفاسدة، فيرجع المولى عليه قيمة رقبته، وهو يرجع على المولى بما دفع إليه إن كان مالا. قوله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، كانت له جاريتان معادة ومسيك ومسيكة، وكان يكرههما على الزنا بالضريبة ويأخذها منهما، وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية يؤجرون إماءهم. فلما جاء الإسلام قالت معادة لمسيكة إن هذا الأمر الذي نحن فيه لا يخلو من وجهين، فإن يكو خيرا فقد استكثرنا منه، وإن يكو شرا فقد عاد لنا أن ندع. فأنزل الله هذه الآية. وروي أنه جاءت إحدى الجاريتين يوما ببرد، وجاءت الأخرى بدينار، فقال لهم ارجعا فازنيا، قالتا والله لا نفعل، قد جاء الإسلام وحرم الزنا. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكتا إليه، فأنزل هذه الآية ولا تكرهوا فتياتكم إمائكم على البغاء أي الزنا إن أردنا تحصنا، أي إذا أردنا، وليس معناه الشرط، لأنه لا يجوز إكراهنا على الزنا وإن لم يردن تحصنا، كقوله تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي إذا كنتم مؤمنين. وقيل شرط إرادة التحصن لأن الإكراه إنما يكون عند إرادة التحصن، فإذا لم ترد التحصن بغى الطوع والتحصن التعفف. وقال الحسن بن الفضل في الآية تقديم وتأخير، تقديرها وانكحوا الأيام منكم إن أردنا تحصنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، أي لتطلبوا من أموال الدنيا يريد من كسبهن وبيع أولادهن، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، يعني للمكرهات، والوزر على المكره. وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال لهن والله لهن الله. قوله عز وجل ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات من الحلال والحرام ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي شبها من حالكم بحالهم أيها المكذبون، وهذا تخويف لهم أن يلحقهم ما لحق من قبلهم من المكذبين، وموعظة للمتقين للمؤمنين الذين يتقون الشرك والكبائر. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، قال الأيام جمع أيم، وهو من لا زوج له من الرجال أو النساء، قال وهو من لا زوج له من رجل أو امرأة. والصالحين من عبادكم، قال وإمائكم، قال وهذا أمر ندب واستحباب، ويستحب لمن تاقت نفسه إلى النكاح ووجد أهبة النكاح أن يتزوج. والنكاح تجري فيه الأحكام الخمسة، فيستحب تارة ويباح تارة ويكره تارة ويحرم تارة، فيستحب لمن تاقت نفسه ويجب تارة، فيستحب لمن تاقت نفسه إلى النكاح ووجد أهبته، ويجب لمن تاقت نفسه إلى النكاح ووجب أهبته وخشي على نفسه أن يقع في الحرام، هذا يجب عليه أن يتزوج. ويباح لمن لم تتق نفسه إلى النكاح ولديه قدرة على القيام بواجباته، هذا يباح له. ويكره لمن خشي ألا يقوم بما يجب من حقوق الزواج، ويحرم على من تيقن أنه لن يقوم بهذه الحقوق، كأن يكون غير قادر على الجماع أو غير قادر على إعطاء المرأة حقوقها ونحو ذلك مما هو واجب عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله من مسائل النكاح، قال: أما من لا تتوق نفسه إلى النكاح هو قادر عليه، فالتخلي للعبادة أفضل من النكاح عند الشافعي. قال: من لا رغبة له وليس لديه توقان وعند قدرة، هذا يتخلى للعبادة، هذا عند الشافعي. وأما الأصل في الزواج فالأصل فيه بغض النظر عن الأسباب والدوافع، الأصل فيه السنة والمبادرة، أن يبادر الشباب ولا يؤخر، وهذا هو الخير والبركة، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والزواج ليس بمانع لا عن رزق ولا عن علم، بل هو من أسباب البركة في ذلك. قال: وفي الآية دليل على أن تزويج النساء الأيام إلى الأولياء. هذا القول الأول ذكر مسألة: هل يجوز المرأة أن تزوج نفسها أم لا بد من ولي؟ القول الأول هو قول جمهور العلماء، لا بد من ولي، وهذا هو الراجح. والقول الثاني أن قول أبي حنيفة قال: وجوز أصحاب الرأي للمرأة الحرة تزويج نفسها، لكن هذا قول مرجوح. وقال مالك: إن كانت المرأة دنيئة يجوز لها، قول الثالث، تزوج نفسها، وإن كانت شريفة فلا، والراجح القول الأول. وذكر عليه المصنف رحمه الله أدلة، ومنها الدليل الأول حديث أبي موسى: لا نكاح إلا بولي، أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وكذلك الحديث الثاني حديث عائشة: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا، أي قال ثلاثا: فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا كذلك أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. فالراجح أنه لا يجوز زواج المرأة إلا بولي، ولا يجوز أن يزوج الولي الأدنى مع وجود الولي الأعلى إلا لسبب: إذا وجد الأب لا يجوز للأخ أن يزوج أخته، وهكذا من كان. وأما ما تساهل به بعض الناس في هذا العصر من قول المرأة لمن أرادت أن تتزوج: زوجتك نفسي، إن هذا صنيع لا ينبغي أن يكون، وهذا القول الذي أخذوا به تشهيا، فإنهم يأخذون من هذا العالم ما يريدون ومن هذا العالم ما يريدون، فإن هذا عاقبته وخيمة على النساء وعلى المجتمع. ثم قال تعالى: يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فالزواج من أسباب الغنى. قال عمر: عجبت لمن ابتغى الغنى بغير الزواج بغير النكاح، فالنكاح من أسباب الغنى، فالمرء يكون صعلوكا لا بيت له ولا زوجة، فإذا تزوج فتح بيتا وأغدق الله عليه الأبواب ورزق ذرية. فالزواج ولا ينبغي أن يكون المانع عن الزواج الجوانب المادية. الناس إلى قريب كانوا لا ينظرون إلى هذه الأمور، ولا يسألون الخاطب: ماذا عندك وكم وظيفتك وأين تعمل وكم راتبك، هذه الأمور لا يسألون عنها إطلاقا، إنما يسألون عن الدين والخلق والصلاة والمحافظة على الصلاة في الجماعة والصدق ونحو ذلك. أما هذه الأمور فالأصل أن الرجل يقوم بها وهو يدبر نفسه، أين يشتغل أين يعمل، هذا ليس لك أنت أيها الولي. لكن لما كان هم الناس أو كثير من الناس المال، فأصبح يأتيهم الرجل الصالح الحافظ لكتاب الله الخلوق ولا ويرد لأجل أنه لم يتوظف بعد، قالوا تخرج من الجامعة ولم يتوظف بعد. ثم يأتي الفاسق الذي عنده نقص في كثير من الجوانب ويزوج لأن لديه عمل ووظيفة، وهذا أمر لا ينبغي، فالأرزاق بيد الله. هذا الرجل الذي ليس لديه وظيفة هو لم يأتي إلى طلب الزواج إلا وهو عارف من أين يأتي ومن أين ينفق على هذه المرأة، وأمر النفقة يتولاه الرجل. قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، أي ليطلب العفة عن الحرام والزنا، الذين لا يجدون مالا ينكحون به للصدقة. ثم قال تعالى: والذين يبتغون الكتاب يطلبون المكاتبة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. ثم ذكر أحكام الكتابة والمكاتبة، المراد بها أن يأتي المملوك إلى سيده ويكاتبه على شيء من المال، وإذا استكمل هذا المبلغ يكون حرا. كان يأتي ويكاتبه ب100,000 ريال، يعطيه كل شهر 5,000، فإذا استكمل هذا المبلغ يكون حرا. هذا معنى الكتابة. قال: والكتابة أن يقول الرجل المملوك: كاتبتك على كذا من المال، ويسمي مالا معلوما، يؤدى ذلك في نجمين أو أكثر، أي على دفعتين أو أكثر، أو 3 أو 10 أو 20، فإذا استكمل المبلغ فإنه يكون حرا. ثم ذكر مسألة أخرى: هل هذا الأمر على الإيجاب فكاتبوهم؟ قال: ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله فكاتبهم أمر إيجاب، أي يجب على المولى أن يكاتب عبده إذا طلب منه ذلك. القول الثاني هو قول جمهور أهل العلم، هو الراجح، أنه أمر ندب واستحباب. ثم ذكر مسألة ثانية: هل الكتابة يجوز أن تكون على نجم واحد أو نجمين فأكثر؟ يعني لو أتى هذا المملوك لسيده وقال: أريد أن أكاتبك على 100,000، ودفعها دفعة واحدة، هل يجوز هذا؟ ذهب الشافعي لأنه لا بد أن يكون من نجمين، لأنه عقد إرفاق، أي 50,050 ونحو ذلك. وجوز أبو حنيفة الكتابة على نجم واحد، وهذا هو الراجح، أنها تجوز على نجم، لأن إذا استطاع هذا المملوك أن يدفع على نجم واحد فالأمر إليه، إذا لم يستطع فيجعلها على نجمين أو عدة نجوم. قال تعالى: إن علمتم فيهم خيرا، وما معنى هذا الخير؟ أي قوة على الكسب. وقال الحسن ومجاهد والضحاك: مالا، فإذا علم فيه خيرا. وقال إبراهيم: صدقا وأمانة. وقال الشافعي: أظهر معاني الخير الاكتساب مع الأمانة، وهي أقوال متقاربة، أي لا بد أن يستطيع الاكتساب مع الأمانة. لا يأتي عبد لا يحسن شيء ويكاتب السيد، هذا لا يستطيع أن يوفر هذا المال أو يدفع هذا المال لسيده. وقال محمد بن سيرين: أي أقاموا الصلاة إن علمتم في خيرا. والقول السادس: أن يكون عبدا، العبد بالغا عاقلا، فأما الصبي والمجنون فلا تصح كتابتهما، هذا بلا شك. ولعل من أجمع هذه الأقوال القول الرابع، قول الشافعي: الاكتساب مع الأمانة. ثم قال تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. اختلفوا في هذا المال الذي يؤتيه السيد للمولى، فقال بعضهم: هذا خطاب للموالي، يجب أن يحط عن مكاتبه من مال من كتابته شيئا. كم هذا الشيء؟ اختلفوا فيه. القول الأول قال يحط عنه ربع مال الكتابة، فإذا كتبه على 100,000 على سبيل المثال يحط عنه 25,000، فلا يأخذ منه إلا 75. والقول الثاني وروي عن ابن عباس قال يحط عنه الثلث، فإذا كتبه على 190,000 يحط عنه الثلث وهي 30,000. وقال القول الثالث قال آخرون ليس له حد، بل يحط عنه ما شاء، وهو قول الشافعي، ولعل هذا هو الأقرب، يحط عنه ما شاء. ثم قال وقال سعيد بن جبير كان من عمر إذا كاتب مكاتبة لم يضع عنه شيئا من أول نجومه مخافة أن يعجز فترجع إليه صدقته، ووضع من آخر كتابته ما أحب، وهذا من الحكمة، فلا يضع عنه في بداية الأمر، إنما يقول له أكمل هذا المبلغ، فإذا قارب أن يكمله وضع عنه، قال البقية قد وضعتها عنك. وفي قول تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، القول الأول أن هذا خطاب للموالي وهو على سبيل الإجابة. القول الثاني قال وهو وقال بعضهم هو أمر استحباب، قال والوجوب أظهر، أي أن هذا الوضع عنهم من الكتابة أنه واجب. ثم قال تعالى، ثم ذكر المصنف رحمه الله من المسائل، قال: ولو مات المكاتب قبل أداء النجوم. اختلف فيه أهل العلم، أي لو دفع 10 نجوم والواجب عليه 15، قال: ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يموت رقيقا، وهو الراجح، وذهب إليه من الأئمة الشافعي وأحمد، وقال به جماعة. القول الثاني أنه إن ترك وفاء بما بقي عليه من الكتاب كان حرا، وإن كان فيه فضل، فالزيادة لأولاده. والقول الأول هو الراجح، أنه لو بقي على المكاتب دينار فهو مملوك. ثم ذكر المسألة، قال: ولو كاتب عبده كتابة فاسدة يعتق بأداء المال، لأن عتقه معلق بالأداء، وقد وجد وتبعه الأولاد والاكتساب كما في الكتابة الصحيحة. أي لو كتابة فيها فساد كان يشترط عليه مالا محرما لو نحو ذلك، فإن هذا واستكمل هذا المبلغ فإنه يعتق، لأن الشريعة تتشوف إلى العتق. قال: وإذا عتق المكاتب بأداء المال لا يثبت التراجع في الكتابة الصحيحة، ليس للسيد أن يتراجع. ثم قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، وبين سبب نزول هذه الآية، وأن نزلت في عبد الله بن أبي لما كان يكره بعض الفتيات التي عنده على الزنا لكي يكتسب منهن. قال تعالى: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، أي تطلبوا من مال الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، أي للمكرهات، لأنهن لما جاء الإسلام وأسلمنا علمنا أن الزنا محرم فاجتنبناه. ثم قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، أي من الحلال والحرام، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي شبها من حالكم بحالهم أيها المكذبون، وهذا تخويف لهم أن يلحقهم ما لحق من قبلهم من المكذبين، وموعظة للمتقين، أي للمؤمنين. فهذا القرآن فيه كل الخير، فمن اتبع القرآن فقد نجا وحصل له من الخير ما لا يخطر بباله. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه الأسبوع القادم بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.